بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، نبدأ النهاردة إن شاء الله دورة جديدة، دروس متفرقة. الدورة هنسميها حصة الدين، وعاوزين كم حصة ترمي بقى، كم حصة، ايه رأيكم؟ ايه يعني 10-50 كده، يعني مش هن ايه مش هن مش هنكتر. هو رمضان خلاص ناقص له 15 اسبوع تقريبا، منهم اسبوعين ثلاثة ممكن انا ماجيش، ومرتين ثلاثة رمضان، يعني هتبقى 10 حصص كده اول ترم، ونمتحنكم بقى ان شاء الله. مش بهزر، في امتحان من اول النهارده كده، في امتحانات ماشي، وفي واجبات وحاجات كتير. الدروس دي ليها فايدتين، يعني اول ترم لو قلنا ان هو 10 دروس او 10 حصص، فيبقى ليه فايدتين. الفايده الاولى الاستعداد لرمضان، والفايده الثانيه هيبقى بدايه للي عاوز يركز في طلب علم ومش عارف يبتدي ازاي. فالدروس دي هتبقى بدايه ليه ان شاء الله، وبعد كده لو الناس نجحت وكانت نشيطة ممكن نعمل لها درس طلب علم غير ده. الدرس ده هيفضل كده درس عام إن شاء الله، يبقى ليها درس تاني بقى إن شاء الله ماشي. فاللي عاوز يبقى كده يمتحن بقى معانا الامتحانات ويعمل الواجبات، علشان إن شاء الله نبدأ مع بعض ندرس علم شرعي للمحتاج ده ومش لاقيه. إيه تاني عاوزين نقوله على الحصة؟ عاوزين تعرفوا إيه؟ الواجبات هيبقى واجب أسبوعي. طبعا الحصص بقى تفاعلية، يعني هسأل وأحرج وأطرد بره الفصل وأذنبكوا كده، يعني فتركزوا في الحصص ماشي. الواجبات لو اديت واجب مثلا حاجة تتحفظ، فالشباب أنا اللي هسمع لها بنفسي، يعني الشباب اللي هيحفظ منكم وهيجتهد وهيبقى معانا هسمع له بنفسي، والاولى التسميع هيكون وجها لوجه. ما عرفناش يبقى اي حاجه اونلاين بقى، لكن الاولى يبقى وجه لوجه. يعني ممكن اديكم مواعيد بقى، اكون قاعد في المسجد اللي عاوز يسمع كده. يعني بالنسبه للنساء فعندكم فوق هيبقى فيه هاء فاء موجوده تسمع لكم، وريهم بقى نفسك، وممكن تساعدها برضو تدير لها الموضوع وتساعدها الف فاء كلهم فاء. وهيبلغوني بقى ماشي، علشان برضو اللي منكم هيكمل معانا فوق هيبقى يعني نبلغهم بقى بمواعيد الدروس وكده. الدروس هتبقى برضو في المسجد، مفيش حاجه بقى اونلاين والدلع ده، خلاص طلب العلم ما ينفعش اونلاين. طيب ايه تاني؟ نبدا ولا حد عاوز يسال حاجه؟ ماشي، النهاردة هنبتدي مع أول درس وأهم درس. خلونا نبتدي بسؤال، لو سألتك إيه أهم حديث في الدين كله هو مسموح بالهبد، مين يعرف يجاوب؟ أهم حديث في الدين كله، يعني لو قلت لك حديث واحد تشاور عليك تقول ده أهم حديث في الدين كله، أهم كلام النبي قاله هما الكلمتين دول عليه الصلاه والسلام. اثنين بس اللي يعرفوا، ها ثلاثه اربعه، ايوه كده قول يلا. ماشي، حد ليه راي تاني؟ اتفضل. احسنت، اسمك ايه بقى؟ بلال. ماشي بلال، ليه درجتين في اعمال السنه. حديث انما الاعمال بالنيات هو اهم حديث في هذا الدين، أهم حديث في دين الإسلام كله حديث إنما الأعمال بالنيات. أحمد بن حنبل رحمه الله، الإمام أحمد كان بيقول إن الحديث ده وحديثين كمان مدار الدين كله على الثلاث أحاديث دول. ثلاث أحاديث في الدين، كل الدين كله في الثلاث أحاديث دول، وأهمهم أهم الثلاث أحاديث هو حديث إنما الأعمال بالنيات. حد يعرف حديثين تانيين؟ واحد اثنين ثلاثة، ثلاثة أصل اللي يعرفوا. مسموح بالهبد عادي، ها قول ماشي، هبدأ برضه بس كويسة يعني. ماشي، حديث جميل برضه يعني، ما نقدرش نقول حاجة، كلام النبي كله مهم. اتفضل. تمام، حد له رأي تاني؟ تمام تمام يعني بالمعنى كده. ماشي، اسمك ايه؟ محمد. يبقى ده تاني حديث، حديث عائشة رضي الله عنها. الحديث الأول ده إنما العمل بالنيات، مين الراوي بتاعه؟ سيدنا عمر. الحديث الثاني حديث عائشة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ده الحديث الثاني. ناقص حديث، ها قول، ها قول، ها إن الحلال باين. مين الراوي؟ النعمان بن بشير. ماشي، يبقى دول ثلاث أحاديث يا جماعة عليهم مدار الدين كله. حديث النعمان بن بشير، إن الحلال باين وإن الحرام باين وبينهما أمور مشتبهات، وحديث عمر، إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ماشي، أو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. روايتين. اشمعنى الثلاث أحاديث دول؟ طبعا الإمام أحمد بيقول دول مدار الدين كله على الثلاث أحاديث دول، يعني الدين كله في دول. خلاص، بعضهم بقى يزود أحاديث وبعضهم ينقص أحاديث عشان ما ننساش. واجب الأسبوع ده هنحفظ الثلاث أحاديث دول، فده الواجب بتاع الأسبوع ده. طبعا احنا جايين حصة الدين من غير لا قلم ولا ورقة ولا كراسة ولا كتاب ولا، مرة جاية كله يجي يجيب كشكول جلاد أصفر. خلاص، صفحة وصفحة لا هات ورق وقلم وكده اكتبوا يعني. ماشي، الثلاث أحاديث أنا بعتهم لكم على القناة إن شاء الله، قناة التليجرام، اللي ناوي يكمل معانا يحفظ الثلاث أحاديث دول. ماشي، اتفضل. حديث من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. ما لا مش هنحفظه واحنا قاعدين، انت هندور هبعته لكم يعني. ماشي، طب اشمعنى الثلاثه دول؟ الدين بتاعنا ده اعمال يا جماعه، صح؟ اعمال، حاجات بنعملها وحاجات ما بنعملهاش وكذا وكذا. عاوزين بقى الناس اللي ليهم في الاداره والناس الهندسه والمش عارف ايه، لما بنيجي نعمل خطه عمل سموها اكشن بلان، بنسال نفسنا خمس اسئله كده، او نيجي نعمل الجدول بتاع خطه العمل بنحط كام حاجه كده مبنيه على خمس اسئله. حد يعرف في اللي انا بقوله ده؟ حد يساعدني؟ مسموح بالهبد، احنا بنهبد في الدين بقى، اما نيجي في الاداره سهله يعني. مش ها بنسال اسئله يعني دلوقتي، خطه عمل يعني يا جماعه، يعني احنا هنطلع عاملين اجتماع وهنطلع باعمال هنعملها باختصار كده. الاعمال دي عشان تتعمل بنحط كده جدول وبنسال شويه اسئله، خمس اسئله، هم خمس اسئله، بعضهم بيخلوهم ثلاثه اربعه، بس في الاخر لو عاوزين نعمل الجدول كامل خمس اسئله لازم يتسالوا. اول سؤال اللي هو ايه العمل؟ يعني احنا طالعين باجتماع فعاوزين ايه الاعمال اللي هتتعمل، فايه العمل اللي هيتعمل؟ ده اول حاجه. ثاني سؤال، قول المده اللي هو امتى. ماشي، اما اقول امتى بقى دي ممكن تبقى يسموها في اسماء ثانيه بس مش هندخل في الاداره، انما المده. ماشي، يعني امتى هنيجي نسالك العمل ده خلص ولا ما خلصش؟ التكلفه ما تبقاش هنا دلوقتي، يعني التكلفه بتبقى مدروسه اصلا عشان نقول خلاص هيتعمل، احنا درسنا تكلفه ودرسنا كل حاجه. ايه تاني؟ بالعقل كده، ها؟ احسنت، هو جابك الخمس اسئله هم خلاص كله. ماشي، يبقى ايه العمل؟ ايه هو العمل؟ هيتعمل امتى؟ المده بتاعته قد ايه؟ هو يتعمل في انهي وقت؟ هنحطه في الجدول امتى؟ ده تاني سؤال. ثالث سؤال، مين اللي هيعمله؟ هنعمل اجتماع يعني العمل هيتعمل، طب مين بقى اللي هيعمله؟ محدش عارف مين هيعمل العمل ده، فمين اللي هيعمل العمل ده؟ ده ثالث سؤال. ازاي هيتعمل؟ ده رابع سؤال. وسؤال حقه التقديم شويه، هو ليه هيتعمل اصلا؟ يعني ليه هنعمل العمل ده؟ خلاص، فدول خمس اسئله. خلاص، سواء بقى بالعربي بالانجليزي، الجدول كان فيه ثلاثه، كان المهم لو هتكمل الجدول هتحط الخمسه دول في الجدول. الثلاث احاديث دول بيجاوبوا على الخمس اسئله دول. يعني انت لو عاوز تطلع بخطه عمل لدين الاسلام، الخمس اسئله دول هتلاقي جوابهم في الثلاث احاديث دول. فلما نيجي نقول هو ايه الاعمال المفروض تتعمل؟ هتلاقي حديث النعمان بن بشير على طول معاك، ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات. خلي بالكم يا جماعه، الاحاديث دي هي احاديث عامه، يعني مش ما فيهاش تفاصيل الدين، لكن احاديث عامه مبني عليها الدين كله. مبني عليها الدين كله، فانا جاي اقول لك يبقى هتعمل الحلال وهتجتنب الحرام ومعظمنا للأسف بيقع بقى في الثالثة، وبينهما أمور مشتبهات. أعمل فيها إيه المشتبهات دي؟ أعملها ولا ما أعملهاش؟ أقتحم ولا ما أقتحمش؟ دي فإيه اللي يتعمل وإيه اللي ما يتعملش؟ أدي حديث النعمان بن بشير. ماشي؟ يبقى أدي العمل، إيه العمل اللي هنعمله؟ إمتى يتعمل؟ إمتى دي يا جماعة بقى؟ ده سؤال خطير جدا. الأول إزاي يتعمل؟ وإمتى يتعمل؟ حديث عائشة رضي الله عنها، من عمل عملا ليس عليها أمرنا فهو رد. يبقى إزاي يتعمل؟ لازم نتبع فيه السنة. وإمتى يتعمل؟ لازم نرجع للنصوص الشرعية نشوف إمتى يتعمل. لكن خلي أديكم مثال بسيط، إحنا النهاردة مش جايين نوزع يعني مش هكمل الأسئلة، لكن في حتة إمتى دي مهمة جدا. يعني أنا أسألكم أسئلة أهو عشان تعرفوا إنها أسئلة مهمة وإن ده الجواب بتاعها العام، عشان بقى نعرف تفاصيل كل عمل. لا نخش بقى في الدين نشوف ايه النص اللي في الحته دي. فلو جيت مثلا سالتك النهارده الجمعه اهو، امتى يجب السعي للجمعه؟ يجب يعني ايه يجب؟ يعني لو اتاخرت لحظه انك تروح للجمعه تاسف. سؤال مهم، امتى اهو ده؟ امتى؟ انا مش عاوز جواب بس انا بستثير الاذهان، اللي هو لو قعدت دقيقه واحده بعد دلوقتي هقول لك انت آثم وهتاخد وزر، لازم حالا تنزل تروح. ده سؤال. طيب امتى يبدا او تبدا فضيله السعي للجمعه؟ ده سؤال تاني خالص. يعني امتى اول الوقت اللي لو سعيت فيه للجمعه اساب واخد فضيله؟ سؤال تاني، امتى؟ شايفين امتى دي؟ امتى يبدا قيام الليل؟ يعني من صلاه العشاء ولا من صلاه المغرب ولا لما انام واصحى؟ امتى يبدا قيام الليل؟ وامتى افضل وقت لقيام الليل؟ دول سؤالين غير بعض. وهكذا، امتى؟ امتى دي مين هيجاوب عليها؟ امتى دي جاوب عليها حديث عائشه، من عمل عملا ليس عليها امرنا فهو رد؟ امتى دي ترجع فيها نصوص الشرع؟ عشان تعرف الاجوبه بتاعت الحاجات اللي انا بسالها دي. خلاص؟ وهكذا بقى. ده يعني انا ممكن اقعد اعد لكم 100 امتى، وتلاقي مثلا ممكن بعضنا ما يبقاش عارف منها 90 امتى، يعني مش عارف الجواب بتاع 90 امتى، وكله في كله من من من يعني من من هذا الدين. امتى نعمل العمل؟ خلاص؟ الى اخر بقى الخمس اسئله، احنا مش وقت ان احنا نعمل اكشن بلان يعني للدين يعني. انما نرجع بقى الحديث، اهم حديث في دين الاسلام على الاطلاق، حديث عمر، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حديث عمر أهم حديث في الدين. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله لما جه يصنف كتابه الصحيح صحيح البخاري، أول حديث صحيح البخاري حديث إيه؟ سهلة دي بقى، إنما الأعمال، أول حديث البخاري يحطه في الصحيح حديث عمر انما الاعمال بالنيات، وبعدين بدء الوحي. يعني هو حط الحديث ده وبعدين بقى نبتدي بقى نشوف ايه بدايه الوحي جت ازاي، بس قبل ما يحط لك الحديث ده. خلاص؟ طيب ويجيب يكمل الاحاديث الامام البخاري، اقول لكم حته كده في الاخر بقى فائده يعني. يكمل الاحاديث بتاعته 4000 وشويه 7000 وشويه بالمكرر، ويختم الصحيح بحديث. ايه اخر حديث؟ مين يعرف؟ ها؟ اثنين؟ مين؟ مسموح بالهبد، اللي فاكر حاجة عاوز يقولها ما يتكسفش يتكلم. نختار حد مش رافع ايده ولا ايه؟ كله يرفع. مين كان رافع هنا؟ اتفضل. أحسنت. آخر حديث في صحيح البخاري، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. الإمام البخاري بيقول كان فقهه في تراجمه وفي ترتيب الابواب. يعني الامام البخاري يا جماعه كان اماما فقيها. فقه بان فين؟ ترتيب الابواب بتاعته ترتيب بديع. وترجمه الباب يعني عنوان الباب. ده العلماء بيدرسوا ده لوحده. خلينا اسالكم سؤال، ليه يبقى ده؟ يعني اول حديث انما الاعمال بالنيات، ليه؟ ده سؤال. واخر حديث كلمتان خفيفتان الى اخر الحديث، ليه؟ اول حديث، ليه اول حديث يبقى انما الاعمال بالنيات؟ ليه يا جماعه؟ احسنت. كان البخاري بيقول لك انت لو جاي تقرا صحيحي، لو جاي تحفظ صحيحي، لو جاي تستشرح صحيحي، يعني تقعد قدام شيخ ويشرح لك الصحيح وكذا وكذا، لابد اولا ان ايه؟ ان تصلح نيتك. انما الاعمال بالنيات. فقبل ما تدخل على الصحيح ظبط نيتك. ولذلك بدا الامام البخاري به صحيح البخاري. وهتلاقوا ان مش بس البخاري، لا ده العلماء تتابعوا على ذلك، ان هم كانوا يستحبون بدء المصنفات بهذا الحديث. يعني من اشهر الكتب الصغيره اللي الناس بتحفظها في الحديث ايه؟ الاربعون النوويه. حد سمع الاسم ده قبل كده؟ الاربعون النوويه للامام النووي. اول حديث الاربعون النوويه انما الاعمال بالنيات. ماشي؟ طيب ليه اخر حديث بقى في صحيح البخاري كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحانه وتعالى سبحان الله العظيم؟ ليه؟ انا قلت لكم الاولى، حد بقى يقول الثانيه. فكروا كده يعني، افتكروا ليه اخر حديث. مين تاني؟ انا زعلان منك، انت فايتك في كل حاجه، وانا خليك بقى انت في الامارات وفي بتاكلوا ايه هناك، منسف والحاجات دي ولا برضه مندي برضه؟ ماشي خليك في الامارات بتاعتك. مين تاني؟ للاسف هضطر اقول لك انت بقى، قول يلا. الله يرضى عليك. بسم الاعمال يعني. ماشي ايه تاني؟ يا جماعه قالوا كان البخاري بيقول لك ان عجزت ان تعمل بكل ما في صحيح هذا فلا تعجز ان تعمل بهذا الحديث. كلمتان. تخيل بقى انت كده، عيش نفسيه اللي بيقرا صحيح البخاري وخلاص بيخلص الصحيح، خده بقى في كام مجلس وكام سنه لو بيقرا شرحه، وبيخلص الصحيح واخر حديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله الحمد سبحان الله العظيم. يعني لو عجزت انك تعمل بكل ما في صحيحه، خذ الحديث ده اشتغل بيه. مفهوم يا جماعه؟ شو يا جماعه فقه البخاري؟ حد انا شغال في التسويق؟ ها؟ مفيش؟ في التسويق، في المبيعات؟ مش حد هنا خالص كده؟ ماشي. اصل يعني في حاجه كده في التسويق انا ما اعرفهاش بالعربي يعني اسمها ايه بصراحه، بس هم بيسموها التيك هوم مسج، يعني الرساله اللي بتتقال في اخر جمله، اخر جمله بيقولها الراجل بتاع التسويق ولا بتاع المبيعات ده، عشان تفضل هي اللي في ذهنك وانت ماشي، بيسموها كده يعني. خلي بالكم دول لعيبه يعني، بيعرفوا يرتبوا الكلام كويس جدا. اخر جمله دي مهمه جدا. ليه؟ لان انت وانت ماشي دي تقريبا هي الجمله اللي هتبقى فاكرها. ماشي؟ فده الحديث اللي هو بعد ما تخلص صحيح البخاري وانت ماشي، ده اللي انت فاكره. فانت ماشي بقى تقول الكلمتين دول. طيب نرجع تاني. اهم حديث في ديننا انما الاعمال بالنيات. ليه؟ وده بقى درس النهارده. ليه ده اهم حديث في ديننا يا جماعه؟ تعالوا اصدمكم كده. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول اول من تسعر بهم النار ثلاثه. يلا نقف بقى شويه وتعالوا نتخيل مين هم الثلاثه. مثلا فرعون، ومثلا هامان، وابو لهب مثلا او ابو جهل مثلا يعني. ما هو دول اول من تسعر بهم النار ثلاثه. في اعتى من فرعون قال انا ربكم الاعلى، يعني لو ما كانش ده اول من تسعر بهم النار هيبقى مين؟ اول من تسعر بهم النار ثلاثه. مين هم بقى؟ عالم في روايه قارئ يعني القران، ومجاهد، ومنفق. اول ثلاثه هيترموا في النار. عالم، لما نقول عالم يا جماعه يعني عالم شرعي، عالم بعلوم الشرع، ومجاهد، ومنفق. دول اول ثلاثه هيترموا في النار. ليه؟ قال النبي عليه الصلاه والسلام يؤتى بالعالم فيعرف الله نعمه فيعرفها. يعني ربنا يقول له يوم القيامه انا علمتك العلم، يقول يا رب علمتني، وهبتك ذكاء انت يا رب، وهبتك حفظا وملكا يا رب، عملت ايه؟ فيقول تعلمت فيك العلم وعلمته. فيقول كذبت، وتقول الملائكه كذبت. عاوزين نقف هنا يا جماعه شويه. هو قال له انت عملت ايه في الحاجات دي؟ قال له تعلمت فيك العلم وعلمته. الراجل ده كذب؟ مش الراجل ده العالم ده افنى عمره في التعلم والتعليم، صح يا جماعه؟ طيب الراجل ده كذب؟ هو من غير ما تفكر كذب، لان اللي بيقول له كذبت مين؟ ربنا. فهو كذب، هو كذب. بس كاني في اشكال هنا، هو كذب فين؟ هو ما قالش حاجه، قلت علمت فيك العلم وعلمته. يا جماعه الراجل ده الجمله دي كلها صدق، الا مش كلمه، الا حرف واحد خلاه مش يدخل النار. خلاه أول من تسعر بهم النار. عارفين حرف إيه؟ حرف الكاف. حرف الكاف. وقال له تعلمت فيك العلم وعلمته. هو تعلم علم في الله لا. يقول الله كذبت وتقول الملائكة كذبت ويقال تعلمت ليقال عالم. وقد قيل انت تعلمت عشان يتشاور عليك تقال العالم الفلاني. انت ابتديت تدي دعوة عشان يتشاور عليك يقول لك الشيخ والواعظ ومش عارف ايه واللي عنده قناة واللي عنده مش عارف كم الف. حسنت صوتك في القرآن عشان الناس تيجي وتملى المسجد وبعد الصلاة يجوا يسلموا عليك والمقاطع بقى تنزل على اليوتيوب وعلى مش عارف ايه. وقد قيل خلاص استمتعت بهذا في الدنيا. اتقال عليك عالم واتقال عليك داعية واتقال عليك واعظ واتقال عليك قارئ قرآن واتقال عليك منشد واتقال عليك. وقد قيل واتقال عليك مجاهد واتقال عليك باذل في سبيل الله. وقد قيل اذهبوا به إلى النار. يؤتى بالمجاهد. خلي بالك بقى المفاجأة يا جماعة. ربنا يعرف نعمه فيعرف فيقول ماذا عملت فيقول يا رب جهدت فيك. شوفوا الصدمة. حتى قتلت. يا الله ده مش بس مجاهد ده مجاهد وفي رأي العين للناس شهيد. أول من تصعر بهم النار. فيقول كذبت وتقول الملائكة كذبت ويقول الله إنما جاهدت ليقال شجاع. وقد فيك اذهبوا به إلى النار. كذلك المنفق إنما أنفقت ليقال جواد. وقد فيك اذهبوا به إلى النار. شفت الرعب يا جماعة؟ ما هو الحديث ده لو ما رعبناش يبقى احنا في مشكلة. احنا في مشكلة دلوقتي إن احنا نقوم يوم القيامة في عرصات جهنم ونرى ذلك المشهد المهيب. ايتوني بفلان. فالاسم مش غريب عليا. فلان انا لسه ما سمعته قبل كده. فتلاقي فلان ده طالع من وسط الاشهاد كده. فلان العالم. فلان المجاهد اللي كان اسمه مال الشاشات. طب ايتوني بفلان. ها يعني هيتكرم ده ولا هي ما العالم فلان المجاهد فلان. فتجد أمر الرب يوم القيامة اذهبوا به إلى النار. رعب يا جماعة والله رعب. ما هو يا جماعة الإمام البخاري ده. الإمام البخاري ده كان فيه توفيق من الله عجيب. والإمام البخاري ما كتبش حديث في صحيحه إلا كان لازم يصلي ركعتين الأول قبل كل حديث يحطه في الصحيح. ذات يعني حب الإمام البخاري كده تلاقيه الناس مجبول عليه وهم مش عارفين وتعظيمه. الناس مجبول عليه مش عارفين من البخاري. حتى عندنا في مصر يقول لك وانا غلطت في البخاري مش كده؟ كأن البخاري ده ما حدش غلط فيه. هاتوا كده يقول لك وانا غلطت في البخاري يقول له هو مين البخاري؟ ما يقول له ما عرفش مين البخاري. هي جملة بتتقال كده يعني. ربنا سبحانه وتعالى أعلى ذكر البخاري حتى للي ما يعرفش مين البخاري. بيحكوا إن واحد بيقرأ آية في القرآن فغلط فيها وقعد بيصلح له قال له عم احنا غلطنا في البخاري. يعني هو طبعا القرآن أعظم وأجل يعني إنما هو إيه فإن البخاري الإمام الجبل ده يجيب لك ده يحط لك أول حديث. ما بيلعبش الراجل ده ما بيلعبش ولا حطه كده رفاهية. لا هو كان قدام عيني المعاني اللي أنا بقولها دي. معنى إن أنت لو ما انتبهتش لده ودخلت على صحيح البخاري ودخلت على قيام الليل ودخلت على حفظ القرآن ودخلت على الجهاد في سبيل الله ودخلت على السعي على الأرامل والمساكين والمعوذين بلا تصحيح للنية انت رايح في داهية. ودخلت على حص الدين ودخلت بعد كده على طلب علم بلا تصحيح نية انت رايح في داهية. فالأمر خطير خطير جدا. خذوا الحديث ده كمان. قال صلى الله عليه وسلم ركزوا الحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا هذا القاتل فما باله المقتول. طب القاتل في النار المقتول يدخل النار ليه؟ شو يا جماعة دخل بإيه بقى؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. يعني سيبكوا العالم والمجاهد والمنفق، دول عملوا حاجات وكانوا مرائين فيها، انما اللي اتقتل ده ده هو اتقتل لكنه بنيته فقط، ان هو كان حريص انه يقتل دخل النار. شفتوا خطر النية؟ امر عظيم جدا. دركتين اعمل سلام الله خير. كده خلاص عرفنا مين امين الفصل، لازم برضو يبقى واحد ليه عصفورة في الناس. طيب فالامر خطير جدا. طيب النية دي بقى، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات، كم فئة من العلماء بيتكلموا عن النية؟ احنا بس هنفصل تفصيلة كده وبعدين ما لناش دعوة بيها بقى. لما نيجي نقول نية يا جماعة، النية يعني ايه من الاخر كده؟ النية يعني القصد، هو انا بعمل ده ليه؟ فاكرين لما قلنا الخمس اسئلة بتوع خطة العمل ليه؟ احنا بنعمل العمل ده ليه اصلا؟ خلي بالكم كلمة ليه دي كلمة كبيرة جدا، احنا ما دخلناش في تفاصيل الاسئلة دي، ده ممكن يبقى درس لوحده. الخمس اسئلة دول لان كل سؤال قصة، مثلا كلمة ليه دي لانها ليها علاقة بدرسنا النهاردة. هل تقصد ليه؟ يعني الهدف الاستراتيجي، يعني الهدف الكبير ليه؟ ولا تقصد ليه العبادة دي بالذات؟ ولا تقصد ليه تفاصيل العبادة؟ لا أنا مش فاهم. يعني تقصد ليه؟ فأقول لك أرد عليك أقول لك عشان أدخل الجنة، عشان أرضي ربنا، ما ده هدف كبير تقدر تقوله في كل الأعمال اللي بتعملها، مش كده؟ مثال يعني لو أنت في شركة وبعدين شاورت لك على أي عمل في خطة العمل، قلت لك وأنا بنعمل العمل ده ليه؟ فقلت لي عشان الشركة تكبر. الجواب ده هيبقى صح ولا غلط؟ صح، لكنه جواب إيه؟ فضفاض عام، تقدر تحط إيدك على أي عمل وتقوله ويطلع صح. فاهمين؟ ده بيسموه هدف كبير، يعني هدف في الآخر بنوصله في الآخر. ولا تقصد ليه العمل ده بالذات؟ يعني حضرتك كان قدامك في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي، مثلا انا دلوقتي مش بكلم بقى ناس يا دنيا يا دين، لا بكلم دين، انك تيجي المجلس ده، مجلس العلم ده، او انك تروح مقرأة قرآن مثلا، او انك تقعد تراجع وردك او كذا او كذا، فانت اخترت انك تيجي العمل ده بعينه ليه؟ ما انت لازم تسأل نفسك السؤال ده، ليه؟ مش معنى العمل ده ليه؟ ولا تقصد هو انا ليه، اللي هو ليه التالتة تفاصيل العمل، هو احنا ليه في الصلاة بنركع وليه بنسجد وليه في الركوع بنقول سبحان ربي العظيم مش سبحان ربي الاعلى، وليه في السجود بنقول سبحان ربي الاعلى مش سبحان ربي العظيم، هو احنا ليه بنحط ايدينا الايد اليمين على الايد الشمال كده يعني واحنا واقفين ليه؟ كل ليه من دي ليها جواب، خلي بالكم كل ليه من اللي انا قلتهم ليها جواب، وهيبقى في درس ان شاء الله هنتكلم فيه عن تعظيم قدر الصلاه، وهيبقى الواجب بتاعه ان انتوا هتسمعوا شرح اسرار الصلاه في اسبوع، هو كان كم مجلس مش فاكر، هتسمعوهم كلهم في اسبوع عشان تعرفوا كل الليهات اللي انا قلتها في الاخر دي عن الصلاه ليه؟ ليه بنسجد؟ وليه سجدتين في الركعه؟ وليه مش ركعتين في الركعه؟ يعني يعني ليه بنركع مره واحده وبنسجد سجدتين؟ ليه؟ شايفين ليه دي؟ اللي عماله تتكرر معانا دول ثلاث مستويات من الليه، لازم نبقى عارفينهم. خلاص؟ ليه دي ده قصه؟ لان ليه دي هتحدد طريقك اللي هتمشي فيه، يعني مثلا احنا النهارده واقفين يوم الجمعه الموافق كذا كذا كذا الساعة كذا كذا كذا، فواحد من اللي قاعدين تأثر بالكلام وقال أنا ناوي أخرج من المجلس ده أبقى حامل لكتاب الله، واحد تاني قاعد فقال أنا ناوي أخرج من المجلس ده أبقى طالب علم، واحد تالت قاعد قال أنا ناوي أخرج من المجلس ده أبقى داعية إلى الله، التلاتة دول هيمشوا في طرق مختلفة، صح ولا لأ؟ الثلاثة هيمشوا في طرق مختلفة، والثلاثة هيبقى ليهم اهتمامات مختلفة، ممكن يتقابلوا في قدر معين من الأعمال، لكن في الآخر كل واحد ليه طريق مختلف عن الثاني تماما. إيه اللي مشى ده هنا ومشى ده هنا ومشى ده هنا؟ ليه؟ أنت ليه ماشي في الطريق ده؟ هيقول لك عشان أنا عاوز أحفظ أبقى حامل لكتاب الله. فأنا نظمت يومي على كتاب ربنا سبحانه وتعالى. والتاني أنت ليه بتعمل كذا؟ عشان أنا عاوز أكون، خلي بالك ده مش الهدف، ده مش الهدف يعني الاستراتيجي زي ما بيقولوا، لا هما التلاتة بيرضوا ربنا سبحانه وتعالى، التلاتة عاوزين جنة، اللي هو زي ما قلت لكم هتحطوا إيديكم على أي عمل وتجو هتاخد صح والدرجة النهائية. لكن مش دي اللي، مش ده المستوى من اللي اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. فاهمين يا جماعه الكلام ده؟ ف انما العمل والنيات، النيه دي بقى اللي هو القصد، اللي هو ليه بعمل العمل ده. في طائفتين من العلماء بيتكلموا عنه، يا اما الفقهاء يا اما علماء الاداب والسلوك والتربيه والوعظ، ماشي. فالفقهاء لما يجوا يتكلموا عن النيه يقصد بها ايه؟ اللي هي النيه اللي بتميز العباده عن العاده او العبادات بعضها عن بعض. تعالوا اديكم مثال ده، وده مش موضوعنا النهارده، لكن لازم تبقى فاهم ده. لما اجي اقول لحضرتك واحد دخل يغتسل بياخد دش، خلاص، فاللي بياخد دش ده ممكن يبقى الجو حر فداخل يتبرد، يعني بيرطب جسمه كده بالميه اللي بتنزل على جسمه دي، او عرقان فداخل يتنظف، او جنب فداخل يغتسل، او حائض وانقطع حيضها فبتغتسل، او رايح لصلاه الجمعه فداخل يغتسل. الثلاث صور الاخيره دول عبادات، مش كده؟ والصورتين الاولانيين عادات، يعني واحد حران بيستحمى، واحد عرقان بيستحمى. الخمسه في الصوره نفس الاعمال، الخمسه دخلوا تحت الدش، مش كده؟ ايه اللي ميز، ايه اللي خلى رقم ثلاثة دي عباده ورقم واحد دي عاده؟ ايه اللي خلى ده؟ هما الاثنين عملوا نفس الحاجه، لو انت بصيت عليهم من بره كده ما تبصش، يعني مقصود، يعني اقصد ايه، يعني الاعمال يعني صوره العمل واحده، مش كده؟ صوره العمل واحده، انما ايه اللي خلى دي عباده ودي عاده؟ ليه؟ النيه. مين اللي اتكلم عن النيه دي؟ الفقهاء. طيب حضرتك دلوقتي دخلت المسجد فصليت ركعتين، يا ترى الركعتين دول سنه العصر القبليه ولا تحيه المسجد ولا صلاة استخارة ولا كان الفجر فايتك وافتكرت فصليته، واقعد اعد لك بقى 10 صور لركعتين. الصورة الظاهرة واحدة، مش كده؟ ايه اللي فرق عبادة عن عبادة؟ نيتك. ليه؟ كل ده بيتكلم عنه الفقهاء. طب علماء السلوك والآداب والتزكية والتربية يتكلموا عن النية في ايه؟ يتكلموا عنها اول حاجه في الاخلاص والرياء، اللي هو بقى الحاجه المرعبه اللي احنا بنتكلم فيها النهارده، اخلاص ورياء. انت ليه بتعمل العمل الفلاني؟ لله ولا الدنيا ولا عشان يتقال عنك الشيخ فلان جه الشيخ فلان راح، المعلمه الفلانيه جت المعلمه الفلانيه راحت، الداعيه الفلانيه او الفلاني جه الداعيه الفلانيه ولا الفلاني راح، الراجل اللي بيبذل للفقراء واليتامى والمساكين وبيروح ملاجئ وبيروح مناطق مش عارف عامله ازاي ليه بتعمل ده؟ ليه؟ عارفين المشكله هنا يا جماعه الخطيره فين؟ المشكله الخطيره والمرعبه بجد ان ممكن تبقى مش عارف هو لله ولا مش لله. اللي اشد رعبا انك تكون فاكره لله ويطلع مش لله. مش ربنا يا جماعه قال في القران وبدا لهم من الله ما لم يكونوا ايه؟ يحتسبون. الايه دي مرعبه، والله العظيم مرعبه. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يعني انت جايب اعمال وفاكر انها على صفه معينه تقبل عند الله فتجد الامر على خلاف ذلك. ده في ناس هتحصل لها كده؟ اه في ناس هتحصل لها كده، ايوه في ناس هيحصل لها كده. وقدمنا الى ما عملوا من عمل، يبقى عملوا ولا ما عملوش، فجعلناه هباء منثورا. فالفكره انك ممكن تبقى، وعشان كده في الحته دي بقى حته الاخلاص والرياء دايما بنحاول ندور على حاجه بنسميها الصفه الكاشفه. يعني ايه الصفه الكاشفه؟ يعني ابتدي اقول لك شويه صفات كده كاشفه او سميها فاضحه عشان تعرف انت بتعمل لله ولا مش لله. مثال دلوقتي جينا لواحد متصدر لدعوه مثلا، او واحد ابتدى طلب العلم، طريق طلب العلم او كذا، يعني اي حد، وبعدين ابتدى ربنا يعني ايه في قبول عند الناس، فيجي يقول لك انا لا انا لله ومش لله وكده يعني. فنقول له طيب هب انك الاعلان اللي نزلته ولا البوست اللي حطيته ولا مش عارف ايه ما تعملوش شير ولا تعمل له لايك ولا حد جالك المسجد، ايه رايك؟ لو هو فعلا لله، لو العمل لله هيقول عادي خلاص انا عملت لله سبحانه وتعالى، الا لو هو بيراجع نفسه يعني يقول ايه طب هو انا يا رب يعني في انا ليه يعني مش ليه الاعتراض، لا يعني انا في ايه عاوز اصلحه علشان يبقى في دعواتي قبول او كذا، ده مساله ثانيه. انما لا يستثقل هذا، انا ليه البوست بتاعي ما يجيبش مش عارف كام شير وبوست فلان بيجيب مش عارف ايه، دي صفه فاضحه صفه كاشفه. بعد ما خلصت الصلاة في رمضان، انت بقى راجل صوتك حلو وبتاعه، خلصت الصلاة في رمضان بالناس، فالناس سلمت ومشيت، حد جه يسلم عليك ولا حد قال لك يفتح الله يفتح عليك يا شيخ ولا حد يشارك. تجد ذلك ثقيلا على قلبك؟ لو وجدت ذلك راجع نفسك. ما هو ليه ثقيل؟ ما هو انت لو بتعمل لله الله يراك، ولا بتعمل للناس؟ ما لقيتش اللي يسجل لك ويعملها مقاطع وينزلها على اليوتيوب ويقول لك ايه اجمل صوت في مش عارف ايه مش عارف دقيقه من الايات فتلاقي الموضوع تقيل عليك، وليه ده ناس صوتها اوحش وبينزل لها واشمعنى انا ما ينزليش، ناس ما بيتكلموش كويس واشمعنى انا مقاطع المؤثره اللي بتاثر في الناس ما تنزلش، لو هو يعني بيدعو الى الله وهكذا. لازم تقعد تفتش في الاعمال على الصفات الفاضحه دي، الصفات الكاشفه. ليه؟ علشان الآية الصعبة قوي دي اللي هي وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ده أول معنى يتكلم عنه علماء الآداب والسلوك والتربية، الإخلاص والرياء. المعنى الثاني اللي يتكلموا عنه هو استحضار النية في العادة لتنقلب عبادة. دي ما تكلمش عنها الفقهاء، دي الفقهاء يقفوا عند حتة إيه هو الغسل ده عادة ولا عبادة، يقول لك والله لو نويت غسل الجمعة بقى عبادة، نويت التبرد ده عادة. الفقيه يسيبك ويمشي يقول لك يلا السلام عليكم. يجي بقى بتاع التربية والسلوك والآداب والتزكية يقول لك خد فرح فين؟ هو أنت داخل تستحمى كده من غير ثواب؟ فاهمين دي؟ خد تعالى تقول له أصل أنا عرقان وبتاع فإيه؟ فيمر عليك خمس دقايق ما تاخدش فيهم ثواب؟ إزاي يعني أنت بتهرج؟ خد تعالى أنوي. ويقول لك بقى العادة تنقلب لعبادة بالنية. فهمتوا دي؟ فدي يتكلم عنها الاكل، قاعد بتاكل دي عاده ولا عباده؟ عاده، واحد جوعت فباكل المفروض يعني. في ناس بتاكل يعني هو فكره ان هو يعني لازم اجوع عشان اكل دي مش موجوده يعني، هو انا باكل فانا جوعت فاكلت يعني زي البني ادمين ما بجوعت. فيجي بتاع التربيه والسلوك والتزكيه يقول لك انت بتهرج، هتقعد تاكل فتفوت 3-4 دقائق من عمرك ما تاخدش ثواب؟ ايه ده؟ ايه قله الدين وقله فيقول لك تعالى انوي. انوي ايه يعني وانا باكل انوي ايه؟ يقول لك انوي التقوي على العباده، التقوي على الطاعه. لكن اذا نوى باكله القوى بطاعه الله له ما قد نوى. مين اللي قال ده؟ ابن رسلان في الزبد. ده لكم واجب تحفظوه ده ولا ايه؟ طيب. فيقول لك انوي، انوي التقوي على طاعه الله عز وجل. داخل تنام انوي، انوي ايه؟ انوي انك لما تقوم لقيام الليل او لصلاه الفجر تبقى مركز في الصلاه، فانا نايم عشان كده يا رب. انوي هذا. معنى تاني تتكلموا عنه اللي هو بقى تعدد النيه في العباده الواحده. يتكلموا عنه بتاع يعني يجي يقول لك بقى تقول له خلاص انا اتدربت الحمد لله ما فيش عاده عندي غير وبدخل فيها النيه. يقول لك بس كده خلاص انت فاكر كده انت يعني احنا ليه يا جماعه بنقول الكلام، بنقول احنا بنقول لكم الكلام ده عشان نعرف ان في ناس بتعمل ده. احنا بقى فين من ده؟ في ناس، والناس دي اللي بتعمل ده لما نقوم يوم القيامه هنلاقيهم معانا في العرصات. الناس دي يعني هتلاقي نفسك انت قايم بتنافس دول. دول اللي هم مين؟ اللي هم بالعمل الواحد بينوا فيه 10 و15 نيه يثابوا عليها. مش معظم يومهم اصلا في عادات ما بياخدوش عليها ثواب. لا لا لا مش كده، لا ده هو حياتهم كلها. النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث اللي هو من عاد منكم اليوم مريضا قال وكر انا يا رسول الله، من ما تبع اليوم جنازه قال كل حاجه انا يا رسول الله. ماشي، يعني بعضهم ذكر محتاجين ندعبس على الروايه دي ان القعده دي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقعدها اول النهار مش اخر اليوم. لا ده ابو بكر عمل ده كله ولسه اليوم هيبتدي، يعني هو لسه ايه يومه ما ابتداش، خلص كل ده. ماشي، عمر رضي الله عنه لما شو يا جماعه التنافس في الخيرات، توبه كعب لما نزلت الايه في توبه كعب، فعمر اول ما سمع الايه راح راكب الفرس وجري عشان يبلغ كعب بن مالك بتوبه الله عليه. طب ابو بكر يعمل ايه؟ ما يعدهاش، يقوم واقف ومنادي بصوت عالي، فكان الصوت اسرع من الفرس ففوتها برضه على شو ما بيتنفسوا فين؟ مش خلاص بقى هو راح هو عمل هو ابتدى هو ايه اللي ابتدى وهو راح؟ هو الجنه لا يتصدق بها. هو لو اللي بيجري ده كان بيجري على شنطه فيها مليون جنيه انت هو اللي هتاخدها، هتقول خلاص بقى هو راح والمليون جنيه مش بتاعتي والاشتراك. هتعمل كده؟ الجنه لا يتصدق بها. فده المعنى الثالث اللي بيتكلموا عنه العلماء، انك في العمل الواحد تنوي كذا نيه فتثاب من اكثر من جهه. فحضرتك جاي دلوقتي مجلس علمي، تحضر مجلس علمي، فهنوي مثلا الاعتكاف، انت داخل بيت ربنا طول ما انت قاعد انت ناوي الاعتكاف، ده معنى. المعنى الثاني انوي رفع الجهل عن نفسي، ودي نية أثاب عليها. بل هذه النية التي قالها أحمد بن حنبل أصلا في طلب العلم، سئل الإمام أحمد إن طالب العلم ينوي إيه؟ قال رفع الجهل عن نفسه ثم رفع الجهل عن الناس، ودي نية ثالثة إن أنا لما أتعلم هرجع أعلم اللي ورايا، هرجع أعلم زوجتي وهعلم أولادي، ربنا يكرمني وأبقى داعية إلى الله فأعلم غيري، وهكذا تعدد النوايا يا جماعة. فدول ثلاث معاني بيتكلم عنهم علماء الأداب. المعنى الأكبر في الخمس معاني كلهم، كل معاني مهمة، الإخلاص والرياء. الإخلاص والرياء، العمل ده لله ولا مهوس لله؟ طب خليني أسأل سؤال بقى وهو اللي دلوقتي يحضر بقوة. لما احنا عرفنا مصيبة الرياء وتقريبا احنا عارفينها، يعني انا ما قلتش حاجة زيادة، يعني انا ما قلت الأحاديث، اظن انا قلت أحاديث كلنا عارفينها، ومعنى ان الرياء ده مهلك والاخلاص ده منجي ومهم معنى كلنا عارفينه، احنا ليه بنرائي؟ ده السؤال الذي يفرض نفسه. هو انا لما عارف ده كله هو انا ليه برائي؟ هو انا ليه ما بخلص؟ ليه احنا يا جماعه اللي بياخدنا لسكه الرياء حاجه من ثلاثه، اما انك بتحب انك تمدح حب المدح، واما انك بتخاف من الذم، انت ما بتحبش تمدح ولا حاجه بس انا ما بحبش الذم، ما بحبش بس اذم، او انك طمعان في حاجه من الدنيا دي. الثلاث معاني دول قالهم النبي في حديث واحد عليه الصلاه والسلام، او سئل صلى الله عليه وسلم عن الثلاثه وكان الصحابي اللي بيسال عنده فقه، قال يا رسول الله ارايت الرجل يقاتل حميه أو الرجل يقاتل ليرى مكانه أو الرجل يقاتل إيه؟ حمي إيه التالتة؟ حد يفكرني؟ إيه؟ اصحوا كده ها؟ مش فاكر التالتة بس مهمة عشان أرأيت الرجل يقاتل شجاعة، خلاص أرأيت الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ركزوا يا جماعة الكلام ده مهم وخطير عشان هيوقفنا على حقيقة أنفسنا. هو احنا ليه بنرائي؟ ممكن ترائي عشان انت بتحب تمدح، يقاتل شجاعة عشان يتقال عليك شجاع، انت بتحب يتقال كده، بتحب يتقال عليك صوتك حلو في القرآن، بتحب يتقال عليك دروسك جميلة بتأثر فينا، بتحب يتقال عليك ده أنت ما شاء الله بتبذل في سبيل الله وبتنزل تروح للأرامل والمساكين والضعفاء واليتامى والملاجئ والمستشفيات، بتحب يتقال عليك ده، فده بيحركك، بتحب يتقال عليك ده. المعنى الثاني هو أنت ما تحبش يتقال عليك حاجة حلوة، بس ما تحبش يتقال عليك حاجة وحشة. عارفين ممكن واحد يدخل في الخناقة هو مش عشان يتقال عليه شجاع، بس عشان لو ما دخلتش هيعايروني بيها ويقولوا انت جبان وما دخلتش، هو بس هو داخل الخناقه عشان ما يتقالش عليه جبان، مش عشان يتقال عليه شجاع. فاهمين الفرق؟ فهو انت بتهرب من المذمه مش بترجو المدح، لا انت داخل خناقه عارف انك هتضرب بس عشان ما يتقالش عليا ان انا جبان. هو ده اللي بيقاتل حميه. حميه عارفين يعني ايه؟ انه مش عاوز قومه يهزموا فيتقال عليهم شفت اللي بيتهزموا، شفت اللي بيتضربوا، شفت اللي ده معنى الحميه يا جماعه. ماشي؟ فدي حاجة تانية تحركك تخليك ترائي. ماشي؟ يعني ايه ترائي بقى؟ يعني مثلا كل اصحابك داخلين يصلوا فتقوم ايه؟ داخل انت مش داخل تصلي عشان الثواب ولا لا، عشان لو ما صليتش المفروض يعني المفروض يبقى الصحاب كده هتسقط من نظرهم فتقوم داخل مصلي. مفهومة دي؟ طيب هو ده حلو ولا وحش؟ انك تستمر عليه طبعا وحش قولا واحدا، انما في البدايه حلو. هو في البدايه لو هيجيب معاك كده في الاول، لكن بعد كده تجاهد نفسك. ماشي، تجاهد نفسك ان انت لا يبقى لله، وهنتكلم على الموضوع ده لان هو ده درس النهارده ان شاء الله. احنا ابتدينا في الدرس يعني ما... المعنى الثالث انك بقى طمعان في حاجه، طمعان في حاجه من الدنيا دي، طمعان في فلوس، طمعان في منصب، طمعان في جاه، طبعاً في الناس تتلم حواليك ويبقى ليك عزوة ويبقى ليك ألتراس ويبقى ليك فولورز ويبقى ليك سبسكرايبرز طبعاً في الحاجات دي. خلاص مش شرط يبقوا ممدح ولا حاجة، بس لا أنا عندي صفحتي عليها مش عارف كم ألف، نقول لك كم ألف كم مليون، احنا بنتكلم بالملايين دلوقتي. بلاء والله، بلاء عظيم. احنا جماعة في عصر يعني تحصيل الإخلاص فيه أشق بكتير جداً من زمان بكتير. ليه؟ لان طرق التسميع وطرق الشهره وطرق بقت خلاص يعني ده الناس يعني بعض الناس مش شايفه الدين غير في ده اصلا. يعني في الزمان الاول ورحم الله علماء كانوا في الزمان الاول، الامام احمد يعمل ايه؟ يبعت رساله مخصوص كده لواحد اسمه عبد الوهاب عالم برضه، يقول له ايه؟ قولوا لعبد الوهاب يخمل ذكره فاني انا قد ابتليت بالشهره. فاهمين؟ بيبعت رسالة لواحد بيحبه في الله بيقول له أخمل ذكرك أنا ابتليت بالشهرة. وأحمد بن حنبل أنت تروح تقول أحمد بن حنبل كان وقتها نار على علم مش كده؟ لما سألوه ماذا تشتهي؟ فقال أشتهي مكانا لا يعرفني فيه أحد. تخيلوا أحمد بن حنبل يقول كده، أنا عاوز بس أروح حتة ألاقي نفسي مش معروف، محدش يعرفني أحمد بن حنبل ده. أشتهي مكانا لا يعرفني فيه أحد. لان الشهره مهلكه. فاحنا صرنا بقى ان قياس مدى الدين او مدى النجاح في الدين بالشهره دلوقتي. مين قال كده؟ كان بعض السلف يا جماعه، كان بعض السلف روي عنهم انه لو كان قاعد المجلس بتاعه فجلس له اكثر من اربعه قام وترك المجلس. لو قعد له اكثر من اربعه قاعد الدرس فلقى بيبص لقى خمسه قاعدين الدرس يوم ويمشي. أربعة ثلاثة اثنين واحد مفيش يقعد يدي الدرس عادي. خمسة لا يأمنوا على قلبه. طبعا في الزمان الأول يسعهم ذلك. ليه؟ في بدل العالم مئة ألف عالم يعني لو هو ماشي، إنما الآن مع ندرة هذا ممكن الناس تأسم ما يجيش بقى إيه كل واحد يقول أنا هعمل كده فيلاقي الناس في الآخر مش لاقيين حد يعلمهم. لكن الشاهد يا جماعة إزاي كانوا حريصين على مسألة القلب دي اللي إحنا دلوقتي آخر حاجة بنفكر فيها قلوبنا. القلب ده يجي بعدين. المهم دلوقتي احضر ايه بيتين حلوين كده يتقالوا في الدرس يشتغلوا مع الناس. طب يا ابني وانت بتقول البيتين دول قلبك هيبقى عامل ازاي؟ يا عم قلبي دلوقتي فكك بس قلبي وبتاع، المهم بس الناس ايه تهز دماغها كده والله وبتاع والكلام الحلو ده. او جمله كده ايه مقطوعه كده بقى في الخطبه تتقال كلها سجع وكلام حلو كده ايه يصحصح القاعدين. هدخل اقرا قران بقى، اطلع بالطبقه وانزل بالطبقه وادخل على النهاوند واطلع من السيكه والحاجات الحلوه دي. كلمني في الحاجات اللي تجيب. طب يا ابني قلبك يا ابني. كنت مره في مجلس عقد نكاح ابن شيخ كبير مشهور يعني من الدعاه، وكان قاعد في المجلس ده واحد اخو قارئ مشهور، اشهر قارئ في مصر، في جمهوريه مصر العربيه. اخوه كان قاعد في المجلس ده، وبعدين ولا يؤبه له كده، قاعد كده على جنبه. فلقينا الشيخ الكبير ده اللي هو عقد ابنه امن على الترابيزه بتاعت العقد، كانوا كلها في مسجد، وعمال يشد في واحد احنا ما نعرفش مين ده. انا ما اعرفش مين ده اللي قاعد ده، الا لازم انت اللي تبدا تقرا قران في اول الايه، فاول العقد يعني، زي ما الناس بتعمل بتقرا قران في الاول، وده ابدا مش اي من هنا. انا ما اعرفش طبعا ايه الوشوشه، قام وقعد معاه، فراح ماسك المايك، انا ده كله ما اعرفش مين ده اصلا، وراح قرا كده: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كده زي ما انا بقرا كده، راح ساب المايك وقام قعد في العقد. فواحد صديقي يعرفه قال لي: عارف مين ده؟ قلت له: مين؟ قال لي: ده كذا كذا. واول ما الاسم الثاني عرفت انه اخو فلان يعني، فقلت له: ده اخو فلان؟ قال لي: ده صوته احلى من فلان بكتير، اللي هو اشهر قارئ في مصر ده، اخوه ده صوته احلى منه بكتير يعني، مش يعني نحسبه يعني ايه يعني مخلصا، ويعني احنا نزكي على الله احدا، بس ده موقف حصل قدام عيني، المسجد مليان ناس ومش عارف ايه، واي حد يتمنى بقى انا ايه شيخ فلان جاي بياخدني من ايدي واقعد وبتاعه، مفيش. قعد دقيقه ارى كده بالصوت اللي انا قريت بيه دلوقتي كده، وراح رامي المايك وقايم ماشي. اللي احنا بنقوله بقى اللي هو مش مهم اللي يجيب مع الناس، المهم انا قلبي انا هروح فين بعد ما امسك المايك واقرا كلام الله عز وجل بنيه ان يتقال فلان صوته حلو والناس تيجي لي بعد العقد ما يخلص يتلموا حواليا وبتاع، هروح فين انا في الاخره لما تاجر بكلام ربنا سبحانه وتعالى، هروح فين في الاخره؟ ايوه يعني نوحى صوتنا، انا ما قلتش كده، انا بقول خلي بالك من قلبك، ما ينفعش تبقى ماشي في دنيتك وانت في حته وقلبك في حته. او المهم صور الاعمال الظاهره، يا جماعه اديكوا شفتوا، هو في بعد؟ واحد افنى عمره في العلم، واحد افنى حياته فعلا حرفيا بقى يعني، قتل، واحد انفق ماله وبذل عمره في السعي على الفقراء، في بعد كده؟ والثلاثة مش يخشوا النار، الثلاثة يبقوا أول من تصعر بهم النار. الأمر خطير جدا والله جدا. طب نعالج إزاي بقى؟ يعني الرياء ده نعالجه إزاي؟ وده السؤال الثاني المهم، هو إحنا ليه بنرأي؟ ده كان أول سؤال مهم، إحنا ليه بنرأي؟ أدينا عرفنا، إما أنا بحب أمدح، وإما أنا بخاف من الذم، وإما إني عاوز حاجة من الدنيا، حظوظ الدنيا، عاوز فلوس، عاوز شهرة، عاوز منصب، عاوز جاه، حظوظ الدنيا دي. طب نعالج ازاي الرياء ده؟ اول حاجه تفكر فيها، وده علاج نظري، يعني ايه نظري؟ يعني هتقعد كلام كده تكلم نفسك، قول لنفسك كده: ايتها النفس، ماذا ينفعك ان مدحك الناس كل الناس وانت عند الله مذموم؟ كلم نفسك كده، يعني ما تلاقي نفسك كده بتكلمك في انه ايه، ايوه بقى انت ايه ده، الحتة دي اشتغلت، ده انت هتشوف اول ما الصلاة تخلص ايه اللي هيحصل. قبل ما الصلاة تخلص ذكر نفسك: هب ان ذلك حدث، ما ينفعك ان الناس كلها جت تسلم عليك ورفعك فوق الراس وصلاتك يوم القيامة ملقا بها في وجهك. ما هو ده معنى يا جماعة: وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما هو ده معنى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هتيجي يوم القيامة بصلاة، انت سامع الناس بتنهنه وراك، فانت جاي يوم القيامه يا رب مؤمل بقى الصلاه دي، فيقال لك: انما حبرت صوتك وحسنته وجودته ليقال قارئ ومتقن، ويا سلام على صوت، ويا سلام على صوتها، وقد قيل اذهبوا به الى النار عياذا بالله، نعيذكم بالله من ذلك. او في الدعوه، او في طلب، او في اي حاجه، في اي حاجه في حياتك، فتقول لنفسك كده: هتكسبي ايه يا ستي؟ مش اللي في المسجد ولا اللي على اليوتيوب ولا الكوكب كله، الكوكب كده باللي فيه كله عرفك، وأنت عند الله مذموم، إيه اللي هينفعك؟ وما يضيرك العكس بقى، ما يضيرك إذا هجرك الناس كل الناس، وأنت عند الله معروف ممدوح، يذكرك الله في الملأ الأعلى، هيضيرك إيه يعني؟ الناس كلها ومحدش عرفك، مسكت المايك وقريت قرآن بصوت ما فيش حد يسمعه أصلاً، شفت المايك ونزلت قعدت زيك زي أي حد يعني، بل بالعكس يعني يمكن بعد ما عملت الحركة دي زيك زي أقل من أي يعني الناس اللي ما كانتش تعرفك، بتقول يعني مين ده؟ يبتدوا إيه يعني يحصل نوع إيه؟ كمان مش بس يعني انت كنت لا هو مين ده يعني ايه اللي بيعمل يعني اشمعنى ده اللي ربنا صوتي احلى منه مثلا يعني ايه اللي هيضيرك ولا حاجه انت عند الله معروف مذكور في ملأ افضل من الملأ اللي انت كنت بتؤمل انك تذكر فيه ده فكلم نفسك بالحاجات دي طيب بتؤمل حاجه من حاجات الدنيا طب انا هسالك سؤال كل حاجات الدنيا دي اصلا في ايد مين يعني انت عاوز فلوس عاوز منصب عاوز جاه عاوز انت رايح اصلا شوفوا يا جماعه والله دي ظلمات بعضها فوق بعض يعني شوفوا انت اصلا احنا بادئينها من تحت قوي شوفوا البلوى انت رايد بالعمل ليه اصلا لان اصلا في قلبك من الاول اشراك بالله في مساله النعم فاهمين دي تاني انت الان بترائي بعمل معين ليه عشان انا ارجو بهذا العمل حاجه معينه ماشي حاجه معينه دي زي ما قلنا بقى منصب فلوس اصل هيطلعوني عمره وحج وابقى المرشد بتاع المجموعه اصل اي حاجه ماشي طب هو مين اللي بيطلع ومين اللي بيدي والفلوس دي في ايد مين والمنصب ده مين اللي يقول كن فيكون ده انت ده لا ده احنا بادئين من تحت ده احنا تعالى بقى يا حبيبي تعالى افهم اصلا افهم اسلام الف به اسلام ان الحاجات اللي حضرتك بترائي عشانها دي اصلا مش في ايد البشر قل اللهم مالك الملك ها تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير فالحاجات اللي انت بترائي من اجلها من اجلها عشان تنالها من البشر يا مسكين الحاجات دي اصلا مش في ايد البشر ايه رايك بقى تقول بس استنى بس يا عم الشيخ ازاي بس مش في ايد البشر ما هو لما برائي بتشتغل وبيجي نقول لك ما هو ده من استدراج الله لك لكن انت اللي مش فاهم سنن ربنا سبحانه وتعالى فهمتوا فاهمين يا جماعه اللي بقوله ده يعني من استدراج الله لك يعني طب انت بتقول مش ايد البشر طب ايه رايك بقى انا لما بعمل الحركتين دول بيشتغل وبيجيبوا اقول لك يا مسكين لو كان ليك عند الله قدر سبحانه وتعالى ما كانوش لا اشتغلوا ولا جابوا عشان يرجعك لطريقه انما لما تلاقيهم بيشتغلوا وبيجيبوا اعرف ان انت بعيد قوي ولذلك يستدرجك الله عز وجل فترائي فيجي لك فترائي فيجي لك فترائي لغايه ما يجي لك الموت وانت مراد اسمعوا الكلمه دي من الحسن البصري تلخص الموضوع يقول الحسن هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم فهمتوها هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم فتلاقي نفسك اول ما تروح في سكه الرياء تاخد على دماغك تبقى انت مثلا مؤمل ان الناس هتيجي تقول تيجي الناس تقول عكس مش مثلا تسيبك ايه يا عم اللي انت بتعمله العك اللي انت بتقوله ده ايه اللي تقول لك عكس اللي بيحصل ليه الله عز وجل يربيك يريدك له فاول ما تلاقي الرياء شغال معاك ده انت لازم تقف بسرعه واقفه مع نفسك هو ليه شغال معايا اصلا انتوا عارفين يا جماعه في كتب السلوك بيقولوا كلمه عجيبه جدا اما يجوا يتكلموا عن الاخلاص عارفين بيقولوا ايه بيقولوا ان يستوي في نظرك الانسان والبهيمه يعني ايه؟ يعني حضرتك وانت بتعمل العمل ده يستوي عندك اذا شايفني بني ادم ولا شايفاني بهيمه، شايفني حمار ولا شايفني جمل ولا شايفاني بقره ولا شايفاني جاموسه؟ الاثنين عندك سيان. ليه سيان؟ لاني لا انا بأؤمل حاجه من الحيوان البهيم ده ولا بأؤمل حاجه من البني ادم. فيشوفني انسان زي ما تشوفني بهيمه تمام، يعني انا مش هو الانسان بهيمه، لا، رؤيه الانسان كرؤيه البهيمه. فاهمين دي؟ ليه؟ لاني انا لما شافتني البهيمه لا اؤمل منها شيئا. يعني البهيمه لما بصت عليا وانا بصلي هتعمل لي ايه؟ ولا حاجه. كذلك البني ادم الانسان ايا كان هذا الانسان بقى، ايا كان هيعمل لي ايه يعني؟ هيعمل لي ايه؟ ولا حاجه، ولا يملك لك شيء اصلا، ولا يملك ليك اي شيء. فكلم نفسك، كلم نفسك بالمعاني دي. الناس دي ما تملكليش حاجه، الفلوس اللي انا عاوزها دي بتاعت ربنا. غايه الامر ان ربنا جعل البني ادمين مستخلفين فيها، وانفقوا من مال الله الذي اتاكم. يبقى الفلوس بتاعت ربنا. ماشي؟ ف وكل حاجه بقى، ادينا قلنا الجاه والملك ومش عارف ايه، تؤتي الملك من تشاء، تنزع الملك ممن تشاء، تعز من تشاء، تذل من تشاء، وفي الجمله بيدك الخير. كل الخير في ايد ربنا تعالى مش في ايد البشر. فخاطب نفسك بهذا. كلم نفسك برضو في معنى تاني. يا جماعه ركزوا معايا، ركزوا معايا عشان الكلام ده مهم. انا بتكلم في حاجه يا جماعه جنه ونار. انا بتكلم في حديث هو اهم حديث في دين الاسلام. فمش مستحمله سرحان بقى، يعني ايه؟ احنا عاوزين نطلع من هنا بخطه عمليه، نشتغل نعمل ايه؟ فاللي انا بقوله ده كلام هيتعمل، المفروض يتعمل. كل ما تلاقي قلبك ابتدى ها اقف كلم نفسك قول له كده، ذكر نفسك بالجنه والنار، كلم نفسك كده قول لها انت تستحملي غمسه واحده في النار؟ طب الدنيا اللي انت هتلاقي منها شيء دي عارفه يا ايتها النفس ان هيؤتى يوم القيامه بانعم اهل الارض من اهل النار فيغمس فيها غمسه واحده ثم يسال هل رايت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ يقول لي يا رب وعزتك وجلالك ما رايت نعيما قط. فانت هتاخدي ايه من الدنيا؟ طب اللي هتاخديه من الدنيا ده ايتها النفس يقدر بغمسه واحده في النار؟ بتعملي ايه؟ تستهبلي ليه؟ مودياني على فين؟ تكلم نفسك بالكلام ده. والجنة أيتها النفس جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها رؤية الرحمن سبحانه وتعالى ومجاورة النبي صلى الله عليه وسلم. هتبيعيها بأن حد يقول لك صوتك حلو، أن واحدة تقول لك أنت أحسن واحدة تعلمت منها قرآن؟ هتبيعيها بده؟ إيه الخيابة دي؟ تبيع الجنة التي عرضها السماوات والأرض اللي أقل واحد منزلة فيها له مثل الدنيا وعشر أمثالها بكلمتين، بقرشين، بمنصب؟ إيه ده؟ كلم نفسك. يبقى ده العلاج النظري. طب في علاج عملي؟ آه في علاج عملي، ونختم بيه إن شاء الله، وهو انك تجاهد نفسك قدر الامكان ان تخفي عملك. طبعا في اعمال ما ينفعش تخفيها. واحد بيحج هيحج فين؟ في الصالون؟ يلف حوالين ترابيزه السفر كده؟ لا، هيحج يعني بس مش لازم بقى ايه اول ما يطلع على طول يبعت ايه اسمه ايه على الفيسبوك اللي هو على المطار، يبعت ان وصلت مش عارف، الناس مش عارفه انك بتعمل. خلاص اخفي نفسك يعني، مش كده؟ وهو راجع متصور بقى بالايه، بالاحرام، ومتصور بالصلعه، ومتصور بال ليه؟ بلاء والله، والله العظيم الفيسبوك ده بلاء، يعني من اكثر الطرق كده للنار. موضوع ما هو بيشهر اللي مش عاوز يتشهر، او كل واحد بقى حسب يعني كل مربوطه على قد دمه زي ما بيقولوا، يعني شهرتك واصله لفين؟ يقعد شهرته اللي هم ايه؟ اثنين ثلاثه كده اللي عارفينه، عارفين واحد شهرته اكبر اختي كل ده يا شباب، عشان ده انا بشوفه، انا كنت بهزر بس الكلام اللي جاي جد. حضرتك رحت بتتعلم قرآن، خدت الإجازة، إيه لازمة إنك تصور الإجازة وتنزلها على الفيسبوك؟ يا أخي حرام عليك قلبك، وحرام عليك نفسك، حرام عليك مجهودك اللي ضيعته طول السنين دي. إيه لازمة إنك تنزل إجازة القرآن على الفيسبوك؟ إيه لازمتها؟ ملهاش أي لازمة. دخلت معهد أكاديمية فادوك شهادة شرعية، يعني مش حاجة في الدنيا، حاجة في الدنيا هيز براحتك، ادوك شهادة تاني يوم على طول، لا تاني يوم ايه ده بيبقى في ساعتها، الحمد لله الذي بنعمات يتم الصالحات، اللهم اجعله خالصا، خالصا لوجهك انت على الفيسبوك يا حبيبي، خالصا لوجهك فين؟ ما خالصا لوجهك دي شيل اللي انت حاطه منزلها ليه؟ ايه لازمتها؟ اهتموا يا جماعه بالحاجات دي، قلوبنا اضعف اضعف من اللي احنا بنعمله ده. ابن مسعود يا جماعه، ابن مسعود يطلع وراه شويه كده ماشيين وراه يقفوا يلف لهم، اما ابن مسعود تخيل انت ابن مسعود عايش معانا، التابعين ماشيين ورا ابن مسعود زي ما بيحصل دلوقتي لبعض الناس، يفرح بقى ابن مسعود الفولورز كتير اهو، يفرح يقفوا يلف، ألكم حاجه انتوا عاوزين ايه ماشيين ورا، ألكم حاجة؟ يقولوا لا، يقول ارجعوا فإنها ذلة للتابع فتنة للمتبوع. طب بتفتنوني ليه؟ مالكوش حاجة امشوا، اللي ليه حاجة يتفضل يسأل، اللي مالوش حاجة يتفضل يمشي. ألكم حاجة؟ لا، ارجعوا فإنها ذلة للتابع فتنة للمتبوع. والصحابة فقهوا هذا المعنى. النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة كان يدخل الراجل اللي ما يعرفش النبي الأعرابي يجي يدخل المسجد فيقول أيكم محمد؟ فاهمين الكلمة دي معناها إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قاعد وسط الصحابة يعني واحد منهم كده زي زيهم، فالدرجة إنه اللي داخل من بره هو مين فيكم محمد عليه الصلاة والسلام؟ الصحابة كانوا بيساعدوا إن ده يحصل بخلاف تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الصحابة كانوا بيساعدوا إن ده يحصل، مش كده؟ أبو بكر والنبي لما جم المدينة عليه الصلاة والسلام النساء تطلع فوق الأسطح ويقولوا إيه؟ أيهم هو؟ أيهم هو؟ هو مش عارفينه. خدوا بقى الثانية، أبو بكر كان شكله أسن من النبي عليه الصلاة والسلام، فالناس افتكروا فعلا إن أبو بكر هو النبي. حد يعرف المعلومة دي؟ عارفين لغاية إمتى؟ لغاية إيه اللي حصل كده؟ شكله أسن، وبعدين وصلوا لحتة كده فأبو بكر ابتدى يتكلم فالنبي قعد. خلاص هو النبي بقى ما فيهاش كلام، هو اللي بيتكلم أهو. فالناس واقفين على إنه إيه؟ ده النبي. الناس اللي مش عارفينه يعني. لغايه ما ابو بكر رضي الله عنه وهو بيتكلم فالشمس جت على النبي عليه الصلاه والسلام فاذته. شوف ابو بكر يا جماعه حبه للنبي عليه الصلاه والسلام، يعني وهو بيتكلم ما يشغلوش الكلام عن النبي، فلما راى ده اتحرك وهو واقف كده عشان يمنع الشمس، يبقى هو الظل يعني بتاعت النبي، فعرفوا ان اللي قاعد ده النبي عليه الصلاه والسلام. فالشاهد محتاجين ده، محتاجين ان احنا نخفي اعمالنا قدر الامكان، قدر الامكان، خصوصا في زمان السوشيال ميديا بقى والحاجات، اسهل بزرار يحبط العمل، بزرار بدوسه شير خلاص عملك راح في داهيه. ليه؟ اخفي عملك قدر الامكان، يبقى ليه خبيئه مع الله، من استطاع منكم ان تكون له خبيئه مع الله فليفعل، فليفعل. فده الواجب بتاع الاسبوع ده، يبقى عندنا واجب هنحفظ ثلاث احاديث هتسمعوهم لي انا شخصيا، مفيش حاجه اسمها انا حفظته، انا اللي هيتسمع لي ماشي، اللي ناوي يكمل معانا ان شاء الله ماشي. الدروس هتفضل دروس عامه يعني، بس لازم نبتدي بالدرس ده لانه اهم درس في الدين ممكن تسمعه. والواجب بقى بتاع الرياء نفسه اللي هو تشتغل بيه، كل عمل هتعمله اقف، انا ليه بعمل العمل ده ليه؟ اللي هي واحده من انت عرفت بقى خلاص ماشي، واحده من خمسه ليه؟ ليه يعني لله سبحانه وتعالى، اللي هو اخلاص ورياء. وتذكر نفسك بالمعاني اللي احنا اتكلمنا فيها. اول حاجه العمل ده ينفع اعمله في السر؟ لو ينفع ما تفكرش تقول بس يا شيخ والله لو عملته في العلن هو في مصلحه، ما تناقشنيش، مش هسمع المصلحه. عمل ينفع تعمله في السر اعمله في السر واخلص. يعني صلاه الفرض انت لا، احنا رجال هننزل نصلي في جماعه فمش ينفع تعمله في السر. انما الصوم ينفع صوم ومحدش يعرف، صوم ومحدش يعرف. طب يا شيخ ما انا لو قلت بس على جروب العيله ان انا لو جروب اصحابي بتوع الدفعه ما تعرفش حد، ما تعرفش حد. كان في بعض السلف يعمل ايه بقى؟ يجي يوم الجمعه كده والناس قاعده يقوم رايح على الكولدير الديسبنسر ده، ولا طبعا زمان كان ايه الابريق، يعني ابريق الميه ده، ويحط على بقه كده بيعمل كأنه بيشرب وهو ما شربش ولا حاجه. ليه؟ هو صايم بيسرد الصوم، فالناس تفتكر انه ايه مفطر وهو صائم، ده مروي عن السلف. فانت نازل خد معك ازازه ميه كده تبقى معاك الناس اللي تشوفك وانت صايم، نازل من البيت خد معاك فطار وانت صايم، ما تقولش لا، ما تقولش لمراتك، ما تقولش لامك، خد معاك السندوتشات، روح جامعتك، روح شغلك، روح اي حاجه، المغرب دلوقتي بدري وانت راجع فطر. مفيش مخلوق يعرف، مخلوق مخلوق اللي هو الحاجات العادي اللي احنا بنعملها ومراتي تعرف وعيالي يعرفوا وانا كده بساعدهم وانا كده قدوه. اتدرب على فكره ان يبقى بينك وبين ربنا خبيئه محدش يعرفها خالص، اتدرب على دي. وده برضو فكره ان مراتك ما تعرفش، ده عملها بعض السلف. مش احنا طبعا كان واحد يقول لنا طب انت احنا عرفنا ازاي؟ طب ما هو يعني اذا كانت مراته ما كانتش تعرف احنا عرفنا ازاي؟ لا، هو يا جماعه لما بيجوا يموتوا بيحكوا الحاجات دي لان ده موضع رجاء. ما فوق انت مستعيل واحد بيموت على فراش الموت وايه يبقى يرائي خلاص هو، فبيبتدوا يحكوا الحاجات اللي تزود رجائهم في ربنا سبحانه وتعالى. فاهمين ايه؟ وهو على فراش الموت بقى يبتدي يحكي، يقول ده، يقول انا فضلت 20 سنه، ده ورد عن بعض السلف، بصوم لا احد يعرف بصومي. كان يخرج من البيت، هو كان شغال تاجر، يخرج من البيت الصبح فطاره بياخده زي كل يوم ويروح السوق بتاعه، فيظن اهل السوق انه افطر في بيته ويظن اهل بيته انه افطر في السوق. خد فطاره هيفطر في السوق وبتوع السوق فاكرينه ايه؟ فطر قبل ما يخرج من بيته وخلاص وهو صايم. اتدربوا على ده. يبقى هتعمل حاجه، اقف اسال نفسك سؤال او سؤالين هنسالهم. اول سؤال، ينفع يبقى سر؟ يعني ايه سر؟ يعني بيني وبين ربنا ما فيش حد ثاني يعرفه، لا اخوك لا مراتك لا امك لا ابوك ولا اي حد. لو ينفع اعمل ده، روح للحته دي على طول من غير نقاش. طب الحته الثانيه فيها مصلحه مهدره دلوقتي، اتدربوا على ده، عاوزين نتدرب. السؤال الثاني اللي هتساله لنفسك، تسال بقى نفسك ليه يا نفس تقيل عليكي؟ ليه يا نفس عاوز الناس تعرف؟ ليه يا نفس عاوز انك تبقى على الفيسبوك؟ ليه؟ واتكلم بقى الكلام اللي قلناه في الاول خلاص. يلا عاوزين اثنين كده يقولوا لنا بقى حاجه استفادوها، بس تقلبوهم وهيشتغلوا عليها عشان ننهي الحصه عشان تروحوا الفسحه. ها يلا يا جماعه، مفيش خالص. قول يا زياد. ها تعدد النوايا، ماشي. زياد هيشتغل على تعدد النوايا، مرائي اهو، بص بيقول للناس كلها. اه ماشي اتفضل. اه خطيره دي برضه، تعدد النوايا برضه خطيره. ان انت عمرك القصير، فكره تعدد النوايا دي يا جماعه ليه؟ عشان احنا اعمارنا قصيره، فعاوزين نستثمر الاستثمار اللي يجيب اكبر ربح. ده معنى تعدد النوايا، فاهمين؟ يعني ما يعني يعني تبقى مغبون. مغبون دي يعني يعني بتخسر. يعني لو تقدر في صفقه تخش وتضرب 1,000,000 جنيه وتقوم رايح صفقه هتكسبك 1,000 جنيه، يعني ليه؟ الثانيه قدامك، هي ما تروح تاخد ام 1,000,000، فاهمين دي؟ فده احنا ده اللي عاوزين نعمله. ناتي يوم القيامه والدقيقتين دول بعد ما كنت هاخد فيهم ثواب واحد، قدرت تاخد فيهم بنفس العمل ثوابين وثلاثه واربعه وخمسه. ماشي؟ المعنى بقى بتاع ايه؟ ايه المعنى اللي انت قلته؟ البحث عن الصفه الفاضحه، ده من اخطر المعاني اللي ممكن يطلع بيها النهارده والله يا جماعه. ليه؟ لان بتكشف لك حقيقه نفسك اللي انت نفسك مش عارفها. زي ما قلت لكم كده، مثلا لو الناس بعد الدرس كله قام مشي ومحدش جه يسلم عليا، ايه؟ ما لو لقيت نفسي متضايق، اهي دي صفه فاضحه بتفضحني قدام نفسي. هو انا اتضايقت ليه؟ هو الناس اما خد بعضهم انا ليه اتضايقت؟ طب انا كنت منتظر ايه؟ جاي ادي الدرس امجد، يعني مش بتكلم، جيت ادي الدرس فدخلت لقيت المسجد فاضي فاتضايقت ومش مد الدرس، وانا ازاي انا ادي درس وادي المسجد فاضي واتضايق؟ هو انا ليه اتضايقت؟ اكلم نفسي كده، هو انا اتضايقت ليه؟ صفه فاضحه. واضح؟ خلصت الصلاه محدش جه يسلم عليه ولا لا يا شيخ ولا ايه الصوت الجميل ده ما شاء الله الذي ابدعته، اتضايقت ليه؟ وهكذا. طيب طولت عليكم النهارده، قول قولي هذا، استغفر الله العظيم لكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.